أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العزية للجماعة الأزهرية في فقه السادة المالكية، وقد انتهينا من سنن الوضوء، ووقفنا عند التنبيه الذي قاله الشيخ بعد ذكر السنن، قال: تنبيه، من ترك فرضا من فرائض الوضوء فإنه يأتي به ثم يعيد الصلاة، ومن ترك سنة فإنه لا يعيد الصلاة ويفعل تلك السنة لما يستقبل من الصلوات. يعني هذه المسألة ذكرها الشيخ لأنها تتعلق بترك فرض من فرائض الوضوء أو بترك سنة من سنن الوضوء، فهناك فرق بين من ترك الفرض ومن ترك السنة. طبعا الترك هنا نسيانا، لأنه لو ترك فرضا من فرائض الوضوء عمدا بطل وضوء. أما النسيان فهذا له حكم آخر قاله الشيخ: من ترك فرضا من فرائض الوضوء مغسولا كان ذلك الفرض أو ممسوحا، يعني سواء كان الوجه أو اليد أو اليدين أو كان ممسوح كالرأس أو كان عضو واحد مثلا كيد واحدة أو ذراع واحدة أو كان لمعة، يعني اللمعة اللي هي البقعة التي لم يصل إليها الماء، فإنه يأتي به وجوبا. طبعا تصور اللمعة يكون مثلا واحد توضأ ونلاقي في العقب في العرقوب من وراء مكان لم يصل إليه الماء، وده عند كثير من الناس، فبعد ما توضأ نظر في العرقوب من وراء لقي إيه؟ مكان أبيض لم يصل إليه الماء. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أناسا يتوضؤون ولا يوصلون الماء إلى الأعقاب قال: ويل للأعقاب من النار، أي ويل لأصحاب الأعقاب من النار. ليه؟ لأن ترك اللمعة في الوضوء يبطل الوضوء ويظل يصلي سنين طويلة ولكن صلاته باطلة، ولا يعذر الجاهل بجهله. إذن فلا بد أن يأخذ صفة الوضوء في مجلس العلم. فلو ترك لمعة أو ترك عضوا ولو نسيانا يجب عليه أن يذهب إذا كان الوقت قريب، يعني عقب الوضوء يبقى يغسل العضو وما بعده، يعني مثلا يغسل الوجه المنسي أو الذراع المنسي مثلا ثم يغسل ما بعدها للترتيب. لكن تذكر أنه نسي يدا أو الوجه أو مسح الرأس بعد انتهاء الصلاة، صلاة العشاء مثلا، ماذا يصنع؟ يذهب إلى الميضة ويغسل هذا العضو أو يمسحه إن كان ممسوح، ثم يعيد الصلاة مرة أخرى، لأنه وضوء ناقص، وضوء ناقص. حتى الشك كالتحقق، الشك في الوضوء كالتحقق، وكذلك برضو في الصلاة. يعني النسيان، يعني لو إنسان نسي شيئا أو شك في أنه نسيه الحكم واحد لا فرق. يعني الشك كالناسي سواء. فيذهب قال لأن الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين. الذمة عامرة يعني مشغولة بالوضوء مشغولة بالصلاة، فلا بد أن يأتي بها كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعيد العضو المنسي لأن بعد الصلاة الوقت طويل، فيعيد العضو المنسي فقط أو يغسل اللمعة مثلا. مثال اللمعة بسيط، واحد مثلا مجروح وعامل جبيرة، فالجبيرة دي سقطت يبقى ما تحتها لمعة، يبقى يجب عليه إذا كان في الصلاة خلاص يقطع الصلاة ويرد الجبيرة يربط الرباط ويذهب يمسح عليه، لأنه كده قطعة من الوضوء سقطت، يبقى يربط الجبيرة ويمسح ويرجع إلى الصلاة. هذا حكم اللمعة ده. هذه لمعة، واحد مثلا وضع لزقة على الذراع أو في الرجل تحت، فاللزقة دي بعد ما توضأ ومسح عليها انخلعت ووقعت، يبقى أصبح ما تحتها لمعة. إن كان في الصلاة قطع الصلاة وذهب وغسل مكان هذه اللمعة أو رد اللزقة مثلا أو الجبيرة ومسح عليها ورجع إلى الصلاة. صح ما تحتها ووقعت، يبقى يذهب ويغسل ما تحتها ويرجع إلى ويرجع إلى الصلاة. هذا معنى كلام الشيخ. لكن لو هو توانى يعني تذكر أنه نسي يدا أو وجها أو رأسا وتوانى في الإتيان به، يعني ما راحش غسل ولا راح مسح، يبقى بطل الوضوء كله، يبقى يتوضأ من جديد، يتوضأ من جديد. يعني بمجرد التذكر لابد أن يأتي العضو المنسي المغسول أو الممسوح، وكذلك في الجبيرة. في الجبيرة لابد من من غسل ما تحتها إن صحت أو سقطت. إذا كان صلى بهذا الوضوء اللي هو نسي فيه العضو، يبقى يعيد يعيد الصلاة مرة أخرى. ما عدا النية هي التي لو نسيها يبقى يعيد الوضوء من جديد، يعني توضأ ثم تذكر بعد انتهاء الوضوء أنه لم ينوي الوضوء في أوله، يبقى ماذا يصنع؟ يعيد الوضوء مرة أخرى، لأن النية دي طبعا ركن من أركان الوضوء، فإذا نسيها يبقى ما بعدها كله لا شيء لا شيء. ومحل كونه يأتي بالفرض المتروك ويعيد الصلاة ولو طال الزمن بحيث تجف فيه أعضاء الوضوء، يعني 5 دقائق فأكثر، إن تركه نسيانا. أما لو تركه عمدا أو عجزا فإنه يأتي به إن لم يطل الزمن، يعني لسه في يعني زي ما تقول ما زالت الأعضاء مبلولة. إذا ترك عضوا أتى بهذا العضو ورتب ما بعده، يعني لم يأتي بالوجه يبقى يرجع يغسل الوجه ثم يغسل الذراعين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. إذا طال الزمن بعد التذكر يبقى هيعيد الوضوء من جديد كما ذكر. أما من ترك سنة، من ترك سنة عمدا أو سهوا فإنه لا يعيد الصلاة، لأن ترك السنة لا يبطل الوضوء، يعني ترك المضمضة، ترك الاستنشاق والاستنثار، ترك مسح الأذنين وصلى، حكم الصلاة صحيحة. لكن لو أراد أن يصلي بهذا الوضوء يبقى يأتي بهذه السنة، يعني يرجع إلى الميضة ويتمضمض ثلاثا أو يستنشق، يستنثر الاستنشاق والاستنثار، أو يمسح الأذنين، لأجل أنه يريد أن يبقى بهذا الوضوء لصلوات قادمة. يعني يأتي بالسنة المنسية إن أراد البقاء على على الوضوء. بس مرة لا، لما هي دي منسية يأتي بها ثلاثا. ومن ترك سنة عمدا أو سهوا فإنه لا يعيد الصلاة ويفعل تلك السنة لما يستقبل من الصلوات. إن لم ينب عنها غيرها وإلا فلا يطلب إعادتها، كتركه غسل يديه أولا فلا يطالب بإعادة غسلهما لنيابة الفرض عنه. يعني واحد نسي أن يغسل يديه في أول الوضوء، ذكرناها أول سنة من سنن الوضوء، نسيها، لكن هناك الفرض يغني عنها اللي هو غسل الذراعين، فغسل الذراعين إلى المرفقين بيغسل اليدين معه، يبقى ناب غسل الفرض عن غسل الإيه؟ عن غسل السنة. لأنه مش متصور إن واحد يغسل طبعا الذراعين ويغسلش اليدين، لأنه بيأخذ الماء بيديه ويغسل الذراعين. قال وإن لم يكن الإتيان بها يوقع في مكروه، كمن ترك تجديد الماء لمسح أذنيه ومسحهما من غير تجديد، كمن مسحهما ببلل لحيته أو ببلل رأسه، فلا يعيد المسح لما يلزم عليه من تكرير مسح الأذنين الذي هو مكروه. يعني واحد بعد أن مسح رأسه مسح الأذنين ولم يجدد الماء، يعني ترك سنة أو ترك مستحبا، هنا لو قلنا له هات جدد الماء وامسح الأذنين تاني يبقى هيكرر المسح، وهذا مكروه، لأن المسح مبني على التخفيف. يعني خلاص يكفي أنه مسحهما ولو ببلل رأسه أو لحيته. ثم شرع الشيخ في فضائل الوضوء، قال وفضائله 11: الأولى التسمية في ابتداء الوضوء بأن يقول بسم الله، وإذا نسيها في ابتدائه ثم تذكرها في أثنائه أتى بها. الفضائل، فضائل الوضوء يقال لها الفضائل ويقال لها المستحبات ويقال لها المندوبات. يعني المندوب والمستحب والفضيلة بمعنى واحد، يعني ألفاظ ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة. والفضيلة كل فعل له فضل وفيه أجر، الفضيلة كل فعل له فضل وفيه أجر، من غير أن يستحق الذم بتركه، يعني لو تركه لا يذم على عدم الفعل، فعل الفضيلة يعني. ولا يأثم، لو ترك لا يأثم. لكن هذا هو الفرق بين الفريضة والفضيلة. طبعا الفضيلة ما وجب الواجب، الواجب ما وجب فعله اللي هو الفرض، يعني الفرض أو الركن أو الواجب بمعنى واحد في غير باب الحج، يعني ما وجب فعله وأثم بتركه، لو تركه كان آثما وبطل الفعل. لكن الفرق بين الفضيلة والسنة عظم الأجر، فالسنة طبعا أعظم أجرا من الفضيلة ومن المستحب، ولذلك يقال سنة خفيفة وسنة مؤكدة. سنة خفيفة وسنة كالوتر مثلا، الوتر سنة مؤكدة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أو أمر بفعله وواظب عليه صلى الله عليه وسلم. والإمام أبو حنيفة يرى أن الوتر واجب، يعني أوتروا أهل القرآن فمن لم يوتر فليس منا، يعني أحاديث واردة في وجوب الوتر يعني. لكن كلما يعني زاد الثواب كلما كان الفعل مؤكدا في السنة، زي مثلا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولذلك الجمهور قالوا أن ركعتا الفجر سنة مؤكدة، والإمام مالك قال إنه رغيبة، يعني فوق المندوب ودون السنة، وليس لنا رغيبة سواه عند المالكية. يبقى الفرق بين السنة والمستحب زيادة الثواب والأجر فقط. فالفضائل أو المستحبات الوضوء 11، الفضيلة الأولى التسمية في ابتداء الوضوء، بأن يقول بسم الله، وهذا طبعا حديث وإن كان فيه مقال، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أجزم. فيقول بسم الله، هذا ظاهر عدم زيادة الرحمن الرحيم. ومن العلماء من يرى أن التكميل أفضل، أن التكميل أفضل كما وردت في القرآن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي أول آية من الفاتحة كما هي مكتوبة في المصحف. فلو قال بسم الله كفى، ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم لكان أحسن. الفضيلة الثانية من فضائل الوضوء الدعاء بعد الفراغ منه، وطبعا الشيخ أتى بها غير مرتبة، يعني الدعاء بعد الفراغ من الوضوء وقبل أن يتكلم، بأن يقول وهو رافع طرفه إلى السماء، يعني ينظر إلى السماء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان ابن عمر يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني هذا حديث وهذا حديث. على الحديث الأول من قاله قال هذه الجملة، يعني فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والحديث الثاني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، قال من قال هذا بعد الوضوء قال طبع عليه بطابع، يعني لما يقول يكون كالختم عليه، يكون كالختم عليه. لما تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال وهذا الطبع يبقى إلى يوم القيامة في حديث عند الترمذي وأبي داود. اللهم اجعلني من عبادك التوابين الذين كلما أذنبوا تابوا. هذه معنى التواب، التواب يعني الرجاع، أي كلما أذنب تاب. التواب من صفات المؤمن أنه تواب، يعني رجاع إلى الله، كلما أذنب استغفر ورجع إلى الله وهكذا. واجعلني من المتطهرين، أي المتطهرين من الذنوب والخطايا. الفضيلة الثالثة ألا يتكلم في وضوئه ولو بدعاء الأعضاء، لقول الإمام النووي في المنهاج في الفقه الشافعي: إن حديث الأعضاء لا أصل له، ونحوه للسيوطي. يعني الإمام أبو حامد الغزالي ذكر حديث دعاء الأعضاء في الإحياء، ولكن هذا ليس واردا في السنة، ليس واردا في السنة، ليس له أصل. يعني اللي هو يعني يقول اللهم أعطني كتابي من، اللهم بيض وجهي وما تبيض وجوه، اللهم ثبت قدمي على الصراط. يعني هذه الأدعية طبعا ليست واردة في السنة. لكن هو لا يتكلم، لأن بعض الناس يتكلمون في أثناء الوضوء، فمن الفضائل من فضائل الوضوء ألا يتكلم، لأنه في عبادة فيظل هكذا ساكتا. وارد طبعا في بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني. يعني وارد الدعاء وإن كان سنده ضعيف، لكنه دعاء. وأنت في الوضوء في عبادة، فلو يعني دعوت الله بهذه الدعوات لا شيء عليك. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي واغفر لي ذنبي ولا تفتني بما زويت عني. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم سلم عليه رجل وكان غير متوضئ، قال فتيمم صلى الله عليه وسلم ورد عليه، تيمم ورد عليه صلى الله عليه وسلم. يعني الأفضل أنه يعني يكون بعد الفراغ من الوضوء الأفضل، يعني لأن المتوضئ مشغول بعبادة، فالمتعبد كالداعي والمتوضئ يعني يكره السلام، إلقاء السلام عليه، وإذا ألقي عليه السلام يعني رد بعد الفراغ من الإيه، من الوضوء. يعني ما يردش هو بالفضل على السلام عليكم. يرد بعد الفراغ الأفضل، يعني الأفضل أن يرد بعد الفراغ. طب الرد واحد في أربعة في 13 خلاص، ما فرض كفاية، الرد فرض كفاية، فلو رد واحد أو اثنين من الموجودين يكفي عنه. يعني إلقاء السلام سنة كفائية، والرد فرض كفائي. الرابعة قلة الماء، لكن الأولى الشيخ الشارح يقول الأولى التعبير بالتقليل، لأنه الفعل المندوب، أي الذي طلبه الشارع، وهو تقليل الماء وليس قلة الماء، لأنه لا تكليف إلا بالفعل، فالفعل هو تقليل الماء في رفعه للأعضاء، وليس قلة الماء هي السنة، لأن تقليل الماء سنة ولو كان الإنسان يتوضأ في بحر. يعني أنت وسط البحر، لكن حينما تتوضأ ترفع إلى وجهك وإلى يديك ماء قليلا. يعني كما ورد الحديث طبعا في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال له لا تسرف يا سعد. قال أو في الوضوء إسراف يا رسول الله؟ أو في الوضوء إسراف؟ قال ولو كنت على نهر غمر جار، يعني نهر غزير وبيجري كمان. شوف يعني هو يريد أن يعلمه الاقتصاد، الاقتصاد في العبادة، يعني أن تقليل الماء هذا يعني سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وهو رطل وسلس، ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد. المد ده يعني ملء اليدين المتوسط، رطل وسلس، رطل وسلس يتوضأ به صلى الله عليه وسلم، ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، والمد كده ملء اليدين المتوسط. هكذا هذا هو الذي ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو الأفضل طبعا ألا يسرف ولو كان يعني على نهر جار أو في وسط البحر. هنا طبعا الإسراف في فتح الحنفية للآخر، لأننا دلوقتي عندنا حنفيات في الميضاءات، فتلاقي واحد فاتح يعني يفضل يفتح لآخرها، ده بيتوضأ ببرميل. ها؟ يعني على ما يخلص طبعا العشر دقائق دي اللي بياخد فيها للخمسة تملأ ايه؟ برميل. فده إسراف لا شك، لا شك في هذا. لكن هو الإنسان يفتح بمقدار ما يستعمل الايه؟ الماء ويرفعه للعضو. لكن قول الشيخ قلة الماء قال توهم أن الوضوء في الماء الكثير كالبحر مكروه ولا قائل به. لما يقول قلة الماء يعني يتوضأ من ماء قليل، يبقى لا يتوضأ في النهر والبحر يبقى مكروه، لكن لا، لكن تقليل الماء ده فعل الوضوء اللي هو يعني يأخذ ماء قليلا عند غسل الوجه أو عند غسل اليدين. بلا حد، أي ليس لذلك حد محدود، بل المطلوب في ذلك ما يحصل به الإسباغ المسمى غسلا شرعيا مع عدم السرف، كالغسل أيضا في ند تقليل الماء بلا حد، بل المدار على الإسباغ المشار إليه بقوله مع إحكامهما بكسر الهمزة، مع إحكامهما أي إتقانهما، يعني الغسل والوضوء بدون سرف في الماء الذي يستعمله في الوضوء والغسل. خلي بالك الغسل سيلان الماء على العضو، احنا كنا ذكرنا هذا قبل ذلك، وقلنا أن بعض الناس يعني في الحج رأيناهم يعني يقلل الماء فيبطل الوضوء، يعني تجي ياخذ ماء قليل جدا وبعدين يصب على جزء معين من العضو ويمسح الباقي، ياخذ من البلل ويمسح. شفت ازاي؟ يعني ده عاد ايه؟ يعني ده يعني اسرف في عدم اسباغ الوضوء، يعني قلل الماء جدا حتى ابطل الوضوء، وده اشد طبعا، اشد من المسرف اللي هو ياخد ميه كتير. يعني ده تلقى معاه ازازه كده صغيره ويتوضا بيها وهو جسمه كبير، فياخد الجزء من الماء وايه ويصب كده ويمسح الباقي، يقعد يمسح في دراعه عشان قال الجزازه تكفيه. لا، انت كده بتمسح، هذا ليس غسلا وإنما هو مسح. لابد في مفهوم الغسل من سيلان الماء على العضو، يجري العضو من على العضو من هنا والعضو من هنا، وكذلك في الرجل والوجه كذلك. يعني واحد مثلا يرفع ماء وبعدين يقعد يمسح في باقي وشه، فالماء يسيل هنا ولكن الناحيتين دول ياخد من البلل ده ويعمل كده، ينفع؟ يبقى ده بيعمل ايه؟ بيمسح. والقرآن قال فاغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فالغسل سيلان الماء على العضو، على الجلد. إنما المسح معروف، المسح أنا بحط إيدي في المية تتبل بمسح في الرأس مثلا أو في الأذن، لكن هنا لازم الماء يسيل على الوجه كله. ولذلك إحنا يقول الغسلة الثانية والثالثة إذا أوعب بالأولى، لكن لو ما أوعبش بالأولى هيبقى لسه ما زال الفرض باقي. يعني غسل جزء من الوجه في الغرفة الأولى، يبقى لسه باقي إيه؟ باقي غرفات تانية لاستيعاب العضو كله، لأن الوجه له عرض وله طول، يبقى لازم بطوله وعرضه الماء يسر عليه كله. فالناس اللي يعني في الحج مصيبة انه في الحج، لان ده ممكن يتوضا هذا الوضوء الناقص ويطوف وطوافه باطل لانه وضوءه باطل، وسعيه بعده باطل لانه طوافه باطل، لانه من شروط صحة السعي ان يكون بعد طواف صحيح. فاذا بطل الطواف بطل السعي، بعد بطل ركنان من الحج. شوفوا مشكله لا يسرف، لكن هو لما يلاقي ميه كتير بيسرف، هو ما بيسرفش ليه؟ لان هو مشتري القزاز بس كده. يعني لما هو مشتري القزازه فخايف عليها لا تخلص، عايز يتوضى منها ويشرب. طب بعدين تبطل الحج عشان 2 ريال؟ مشكلة، مشكلة. الناس يعني الذهاب إلى الحج أو إلى الدخول في أي عبادة بدون فقه لا شك إنه عبادته باطلة، باطلة. لا يقبل الله عبادة جاهل. العلماء قالوا ما وجب العمل به وجب العلم به. قبل الدخول فيه تتعلم، تتعلم حتى تعرف إيه إيه المبطل وإيه الذي يصحح. يعني أهم شيء بس تعرف يعني الفرائض والأركان والواجبات والمبطلات، يكفيك هذا. يعني حتى لو ما عرفش السنن والمستحبات يعني أنت معذور ولا إثم عليك، لكن المشكلة في إيه؟ في فقدان الفرائض والمبطلات. هذا والله تعالى أعلم.